اللي خلق في السماء والنور وبيرعى كل الطيور. ربي حبيبي الرب يسوع بيعتني بيا، عينه عليا. ربي حبيبي الرب يسوع بيعتني بيا، كل يوم من الايام، كل يوم انا بصحى وانام متاكد تمام تمام انه مش ناسيني. ايوه انه مش ناسيني، متاكد تمام تمام انه مش ناسيني. اللي خلق في السماء وبيرعى كل الطيور، ربي حبيبي الرب يسوع بيعتني بيا، عينه عليا. ربي حبيبي الرب يسوع بيعتني بيا، عينه عليا. دايما واخد باله، دايما هو بيرعاني. لما بقع بيقومني، مش ممكن ينساني، مش ممكن ينساني. لما بقع بيقومني، مش ممكن ينساني. اللي خلق السما وبيرعى كل الطيور، ربي حبيبي الرب يسوع بيعتني بيا. هللويا، عينه عليا. ربي حبيبي الرب يسوع بيعتني بيا، عينه عليا. مش ممكن هبقى زعلان وانا عايش عندي ايمان. لما بنام ربي سهران ولا يمكن ينساني، ولا يمكن ينساني. لما بنام ربي سهران ولا يمكن ينساني. اللي خلق في السماء وبيرعى كل الطيور، ربي حبيبي الرب يسوع بيعتني بيا، عينه عليا. ربي حبيبي الرب يسوع بيعتني بيا، عينه عليا. هللويا، بيعتني بيا، عينه عليا.